كانت آن وديانا ستقصدان الفندق مع جين أندروز وشقيقها بيلي بعربة آل أندروز ذات المقاعد المزدوجة، وكان الكثير من صبايا أفونليا وشبانها سيرتادون ذلك الحفل أيضا. وتوقع الفندق استقبال زوار من المدينة، وتم الإعداد لتقديم العشاء للمساهمين في الحفل بعد انتهاء العرض. أترين حقا أن فستان الأورغانزا أفضل؟ سألتها آن بقلق. أنا لا أراه بجمال فستان الموسلين الأزرق المطبع بالأزهار، كما أنه ليس مواكبا للموضة كثيرا. لكنه يليق بك أكثر من فستان الموسلين، قالت ديانا، فهو هفهاف ويمتاز بكشاكشه الطرية وإبرازه لتفاصيل جسمك، ويكاد يوحي أنه مخلوق معك. أما فستان الموسلين فهو من القماش الجامد، كما أنه يجعلك تبدين مفرطة في التأنق. تنهدت آن راضخة للأمر الواقع، لأن ديانا كانت قد بدأت تكتسب شهرة عريضة فيما يتعلق بذوقها الرفيع في انتقاء الملابس، حتى أصبح الناس ينشدون نصيحتها. وكانت هي نفسها في تلك الليلة تبدو أنيقة جدا بفستانها ذي اللون الوردي الفاقع الذي لا تستطيع آن حتى في خيالها التفكير بارتداء لون يماثله. لكن ديانا لم تكن تعلق أهمية كبيرة على مظهرها، لأنها ليست من المساهمين في الحفل، وكانت جميع جهودها ومواهبها منصبة على آن، ناذرة الاهتمام بملبسها وشعرها وزينتها كما يليق بملكة من أجل سمعة أفونليا. اعدلي هذه الكشاكش قليلا. نعم هكذا، دعيني أعقد لك الحزام. انتعلي الآن خفيك، سأطفر لك شعرك ضفيرتين سمكتين، ثم سأرفعهما وأثبتهما عند منتصف رأسك بشرائط كبيرة بيضاء. لا، لا تسحبي فوق جبينك أي خصلة مجعدة، فقط تلك الخصل الملساء. لا يوجد هناك طريقة تناسبك أكثر من هذه يا آن، والسيدة آلن تقول إنك تبدين مثل السيدة العذراء عندما تفرقينه هكذا. سأثبت هذه الوردة البيضاء الصغيرة خلف أذنك مباشرة. لم يكن يوجد غيرها بين أزهار حديقتي، وقد احتفظت بها لك. أي يمكن أن أتقلد عقد اللؤلؤي؟ سألتها آن. لقد اشتراه لي ماثيو من المدينة في الأسبوع الماضي، وأعرف أنه يحب رؤيته علي. زمت ديانا شفتيها، أمالت رأسها متفكرة، ثم أعلنت حكمها لصالح العقد، وهكذا تم تقليد عنق آن النحيل الناصع به. فيك شيء مميز جدا يا آن، قالت ديانا بإعجاب خال من الحسد، فطريقة شموخك برأسك تشيع حولك جوا خاصا، لا شك أن هذا عائد لبنيتك النحيلة. أما أنا فلست إلا بنتا بدينة، وكثيرا ما خشيت أن أصبح كذلك، ولكن الآن لا أستطيع المراوغة، ولا بد لي من الاعتراف بهذه الحقيقة. ولكنك رائعة بهذه الغمازات، قالت آن وهي تبتسم بحنان لذلك الوجه الجميل المشرق الذي كان قريبا من وجهها. غمازات حلوة كأنها انبعاجات صغيرة في القشدة، أما أنا فقد فقدت الأمل بحصول على أي غمزات، ولن يتحقق حلمي بها مطلقا. مع ذلك لا يجدر بي أن أتذمر الآن بعد تحقق الكثير من أحلامي. أتراني أصبحت جاهزة؟ جاهزة تماما، أجابتها ديانا مؤكدة وهي تنظر إلى ماريلا التي ظهرت عند الباب. كانت بنية ماريلا قد أصبحت أكثر هزالا من السابق، وعظامها أشد نتوءا وشعرها أغزر شيبا، لكن سيماء وجهها كانت أكثر رقة. تعالي وتأملي خطيبتنا يا ماريلا، ألا تبدو رائعة؟ أصدرت ماريلا صوتا ما بين الصفير والزفير دلالة على الإعجاب. تبدو مرتبة وأنيقة، وتعجبني طريقة تصفيف شعرها، لكني أخشى أن تفسد هذا الفستان بالغبار والندى وهي في طريقها إلى الفندق، وأظن أن رقته لا تناسب هذه الليالي الرطبة كثيرا. على كل حال، لا يوجد قماش في العالم أكثر هشاشة من الأورغانزا، وقد أخبرت ماثيو بهذا عندما اشتراه، مع أنه لا جدوى من اعتراضي على أي شيء يفعله ماثيو الآن. لقد ولت تلك الأيام التي كان ينشد فيها نصيحتي، وأصبح يشتري الحاجيات لآن بدون تفكير، ويعرف باعة كارمودي أنهم قادرون على إقناعه بأية سلعة، ومجرد قولهم له إنها جميلة وعصرية يجعله يبذر أمواله بتهور. انتبهي يا آن لئلا يحتك فستانك بدولاب العربة، ولا تنسي ارتداء سترتك السميكة. هبطت ماريلا الدرج منتصبة القامة، مزهوة بذلك الجمال الذي بدت عليه آن كأنه إشعاع قمر يومض من الجبهة إلى قمة الرأس، وآسفة لأنها لن تذهب إلى ذلك الحفل كي تسمع صغيرتها وهي تلقي الشعر. أخشى أن يكون الجو رطبا جدا على هذا الفستان، قالت آن بقلق. أبدا، لا يوجد في الجو أدنى قدر من الرطوبة، أجابت ديانا وهي تفتح ستائر النافذة. إنها ليلة مثالية ولن يكون فيها أي رذاذ، انظري إلى ضوء القمر. كم يسعدني إطلال نافذتي على مشرق الشمس، قالت آن وهي تدنو من ديانا، وليس في هذه الدنيا شيء أروع من رؤية ضوء الصباح وهو يزحف نحو تلك التلال العالية وينبلج فوق قمم أشجار التنوب جديدا مع مطلع كل يوم جديد، وما رأيته مرة إلا وشعرت أن صميم روحي يغتسل في حوض أشعة شمسه المبكرة. رباه، ليتك تعرفين يا ديانا كم أحب هذه الغرفة الصغيرة، ولا أدري كيف سأفارقها عندما أغادر إلى المدينة في الشهر القادم. لا تتحدث الليلة عن رحيلك، رجتها ديانا. إن التفكير به يجعلني بائسة جدا، وأريد الليلة التنعم بوقت طيب. أخبريني يا آن، ما القصيدة التي تنوين إلقاءها، وهل أنت متوترة الأعصاب؟ أبدا، لقد أصبحت معتادة على إلقاء الشعر أمام الناس، وما عدا الأمر يقلقني مطلقا. سألقي قصيدة نذر البتول، فهي قصيدة حزينة جدا، وستلقي لورا سبنسر قصيدة هزلية، لكني أفضل إبكاء الناس على إضحاكهم. وإذا استزادك الجمهور لن يخطر لهم ولو مجرد خاطر باستزادتي، قالت آن ساخرة، رغم أنها كانت تضمر الأمل بحدوث ذلك، بل إنها تخيلت نفسها وهي تقص على ماثيو تفاصيل ما جرى معها على مائدة إفطار صباح اليوم التالي. ها قد قدم بيلي وجين، إني أسمع صوت العربة. أصر بيلي أندروز على جلوس آن إلى جانبه في العربة، فوافقت مكرهة لأنها كانت تفضل الانضمام إلى ديانا وجين في المقعد الخلفي حيث تستطيع الضحك والدردشة معهما كما تشتهي، ولم تكن مجالسة بيلي تتضمن شيئا من هذا. كان بيلي شابا ضخما بدينا وبليدا في العشرين من العمر، وجهه المدور خال من التعبير، وحسه البليد يفتقر إلى الموهبة في فن المحادثة، لكنه كان معجبا بآن أيما إعجاب، وكان منتفخ الأوداج زهوا بهذه الفرصة التي أتاحت له قيادة العرب إلى وايت ساندز بصحبة تلك الصبية الحسناء ذات القامة الممشوقة. تحادثت آن مع ديانا وجين بصعوبة من فوق كتفها، وكانت بين فينة وأخرى تمرر كلمة مجاملة لبيلي الذي كان يبتسم ويضحك من غير أن يستطيع التفكير بجواب ما إلا بعد فوات الأوان، لكن وعلى الرغم من كل شيء تمكنت آن من الاستمتاع بالرحلة كما تشتهي. كانت الليلة ليلة ساحرة بطرقاتها المزدحمة بالعربات المتوجهة نحو الفندق وبدروبها المصطخبة برنين الضحك ذي النقاء الفضي، وما كادت العربة تصل بهم حتى طالعهم الفندق ساطعا بالأضواء الباهرة من قمته إلى قاعدته، واستقبلتهم هناك السيدات المشرفات على تنظيم الحفل، وصحبت إحداهن آن إلى غرفة استعداد المشاركين. كانت الغرفة مكتظة بأعضاء نادي تشارلوت تاون الموسيقي، وشعرت آن بينهم بالخجل والخوف والضآلة. بدا لها فستانها الذي رأته في غرفتها جميلا وأنيقا، بسيطا وعاديا جدا بالمقارنة مع ما لمع حولها وحفحف من حرير وساتان، بل ما أهمية عقدها اللؤلؤي أمام ماسات تلك السيدة الضخمة الأنيقة قربها، وكم هي فقيرة وردتها البيضاء إلى جانب كل تلك الورود ذات الألوان البديعة التي تتحلى بها الأخريات. خلعت آن قبعتها وسترتها وانكمشت تعيسة في إحدى الزوايا، متمنية لو أنها لم تغادر غرفتها البيضاء في المرتفعات الخضراء. غدا الأمر أسوأ بالنسبة إلى آن عندما وجدت نفسها عند مقاعد منصة الصالة المخصصة للحفلات، حيث أعمت الأضواء الكهربائية عينيها وأذهلتها روائح العطور وهمهمات الناس، حتى ودت لو أنها كانت بين الحضور مع ديانا وجين اللتين بدتا مستمتعتين جدا في مؤخرة الصالة. جلست آن على أحد المقاعد محشورة بين امرأتين، إحداهما سيدة بدينة تلبس فستانا من الحرير الوردي، والأخرى فتاة طويلة ذات سماء متعجرفة تلبس فستانا من الساتان الأبيض. وبعد فترة من الوقت أدارت السيدة البدينة رأسها نصف دورة وتفحصت آن من خلال نظارتها، حتى تملكت آن رغبة ملحة في الصراخ بأعلى صوتها نتيجة ارتباكها الشديد من تلك النظرة الفضولية المتفحصة. أما ذات الرداء الأبيض فكانت في ذلك الحين تسامر جارتها بصوت مسموع هازئة في حديثها من فلاحي الأرياف والجمال الريفي الساذج، ومبدية يأسها من الحصول على أي إثارة تستحق الذكر من أداءات تلك المواهب المحلية في البرنامج. وشعرت آن شعورا أكيدا أنها ستبغض تلك الفتاة حتى نهاية الحياة. شاء سوء حظ آن في تلك الليلة أنه كان يوجد بين نزلاء الفندق خطيبة محترفة وافقت على المشاركة بإلقاء الشعر في الحفل. كانت امرأة رشيقة سوداء العينين ترفل بثوب رمادي لامع كأنه السبائك من أشعة القمر المحبوكة، وتزين عنقها وشعرها بالأحجار الكريمة، وكانت ذات صوت رخيم وقدرة ساحرة على الإلقاء لدرجة أنها هيجت الجمهور طربا بمجموعتها الشعرية التي انتقتها. استمعت إليها آن بعينين لامعتين مسحورة ومتناسية كل إرباكاتها ومتاعبها، لكنها بعد فراغ تلك الخطيبة من وصلتها أخفت وجهها بيديها ارتباكا. كيف ستجرؤ بعد ذلك على النهوض والإلقاء؟ هل ظنت نفسها في يوم أنها بارعة في هذا المجال؟ أوه، ليتها تستطيع العودة إلى المرتفعات الخضراء. في نفس تلك اللحظة غير المناسبة نودي على اسمها، وبطريقة ما استطاعت آن النهوض على قدميها والتقدم نصف واعية إلى الأمام. كانت شاحبة لدرجة جعلت ديانا وجين تمسكان أيدي بعضهما بتوتر وخوف، ولم تلاحظ آن أثناء نهوضها النظرة المشفلة نوعا ما، المذنبة نوعا ما، المصطبغة بالدهشة التي ارتسمت في عيني الفتاة المتعجرفة ذات الرداء الأبيض. ولو لاحظتها لما تمكنت من سبر أغوار الإعجاب الخفي الذي أفصحت عنه تلك النظرة. كانت آن ضحية الخوف من خشبة المسرح الذي ينتاب الناس أحياناً، إذ سرعان ما خارت قواها إزاء رؤيتها لذلك الحشد الذي لم يسبق لها أن واجهت مثله عندما كانت تلقي الشعر أمام الناس. كان كل ما حولها غريباً براقاً ومربكاً، أرتال النساء بملابس السهرة، الوجوه الناقدة، جو الثراء والجاه، بل وكان بكل تأكيد مختلفا عن مقاعد نادي المناظرات البسيطة في أفونليا والوجوه الودودة العطوفة للأصدقاء والجيران. هؤلاء الناس الذين أمامها ليسوا إلا نقادا قساة، وربما هم كما قالت ذات الرداء الأبيض لا ينشدون منها ومن أمثالها إلا الاستهزاء بأدائها الريفي الساذج. وقفت بلا حول ولا قوة خجلة وبائسة تقصف بها ركبتاها، ويخفق قلبها اضطرابا ويهيمن عليها الوجوم الأخرس، بحيث لم يعد أمامها أي حل سوى الهروب من المنصة رغم العار الذي سيكون قدرا أبديا لها إذا فعلت هذا. فجأة بينما كانت عيناها الفزعتان تحملقان بالجمهور، وقع نظرها على جيلبرت بليث في مؤخرة الصالة، حيث جلس منحنيا إلى الأمام وقد أشرق وجهه بابتسامة تراءت لها أنها ابتسامة سخرية وانتصار. في الحقيقة لم تكن ابتسامة جيلبرت تعبر عن أي شيء مما تصورته آن، فقد كان جيلبرت مشدوها بكل ما حوله عموما ومفتونا على وجه الخصوص بالتأثير الذي شاعه مظهر آن الأهيف ووجهها الملائكي أمام لوحة النخيل التي كانت خلفها. أما جوزي باي التي جاءت الحفل برفقته والتي كانت تجلس إلى جانبه، فلا شك أن وجهها كان يحمل تلك التعابير الدالة على السخرية والانتصار، لكن آن لم ترى جوزي وما كانت لتكترث كثيرا لو رأتها. فجأة عبت آن نفسا طويلا وشمخت برأسها عاليا وسرى فيها التصميم كصدمة كهربائية. لا، لن تتخاذل، لن تتخاذل أمام جيلبرت بليث، ولن تتيح له الفرصة ليسخر منها أبدا أبدا. وهكذا تماسكت، سيطرت على خوفها، تناست توترها وباشرت الإلقاء مستملكة زمام نفسها بالكامل ومطلقة صوتها الصافي العذب على سجيته حتى بلغ أبعد زاوية في القاعة بدون تقطع فيه أو ارتجاف، وملقية الشعر كما لم يسبق لها أن فعلت من قبل، تدعمها الطاقة التي انبعثت فيها تلقائيا نتيجة رد فعلها على ما أصابها من ارتباك في تلك اللحظات الرهيبة. وما كادت تنتهي حتى قوبلت بعاصفة من التصفيق الصادق، وكانت على وشك العودة إلى مكانها عندما استوقفتها السيدة البدينة وهي تشد على يدها بقوة وانفعال. كان أداؤك رائعا يا عزيزتي، قالت لها، لقد أبكيتني كأني طفل صغير. اسمعي اسمعي، إنهم يستزيدونك، يريدون منك العودة إلى المنصة. لا أجرؤ على العودة، قالت آن بارتباك، ولكن لا، يجب أن أعود وإلا سيخيب أمل ماثيو، لقد قال لي إنهم سيطلبون سماع إلقاء مرة ثانية. إذن لا يجب أن تخيب أمل ماثيو، قالت السيدة البدينة ضاحكة. عادت آن إلى المنصة مشرقة متوردة شفافة العينين، وقدمت مجموعة من القصائد اللطيفة التي فتنت جمهورها أكثر من قبل، وكانت بقية الأمسية بمثابة انتصار صغير لها. بعد انتهاء الحفل تولت السيدة البدينة التي كانت زوج مليونير أمريكي مهمة رعاية آن، فضمتها تحت جناحها وقدمتها إلى الجميع هناك. كان الكل لطيفا مع آن، بل إن السيدة إيفنز الخطيبة المحترفة وقفت ودردشت معها وأخبرتها أنها ساحرة الصوت وأن مجموعتها المنتقات كانت رائعة. حتى ذات الرداء الأبيض وجهت لها مديحا مقتضبا، ثم حان وقت تناول العشاء ودعيت إليه جين وديانا لأنهما كانتا بصحبة آن، أما بيلي الذي تملكه الفزع من هذه الدعوة فلم يتم العثور عليه في أي مكان، لكنه كان بانتظارهن مع العربة والفرس عندما انتهى كل شيء. تناولت البنات العشاء في صالة الطعام الفسيحة الرائعة الزينة، ثم غادرنا الفندق إلى ليل السكينة والنقاء ووداعة القمر الأبيض. تنفست آن بعمق وتأملت السماء الصافية فوق أشجار التنوب. رباه، كم هي رائعة عودتهم إلى نقاء ذلك الليل وسكينته، كم هو عظيم وهادئ، تتردد خلاله أصداء همهمة البحر وتؤنسه دمدمة الخلجان الخفية كأنها عمالقة شرسة تتناوب على حراسة الشطآن المسحورة. ألم تكن ليلة من ليالي العمر؟ تنهدت جين بينما ابتعدت بهم العربة. لا أتمنى إلا أن أكون ثرية أمريكية تستطيع قضاء الصيف في فندق كهذا، لديها الكثير من المجوهرات وفساتين السهرة وتتناول البوضة وسلطة الدجاج في كل يوم من أيام حياتها الرغيدة. لا شك أن هذا سيكون أكثر تشويقا من التعليم في مدرسة ما. آن، كان إلقاؤك عظيما رغم أني في البداية ما ظننت أنك ستنطقين بكلمة، لكنك في النهاية تفوقت على السيدة إيفنز. لا تقولي هذا يا جين، ردت آن بسرعة، فهو كلام سخيف لأن إلقائي لم يكن أحسن من إلقاء السيدة إيفنز وأنت تعرفين ذلك، هي خطيبة محترفة، أما أنا فلست سوى تلميذة مدرسة لا تملك إلا بعض الخبرة، وأقصى ما يرضيني هو أن يكون الناس قد استساغوا إلقائي. أنا أحمل لك مديحا يا آن، قالت ديانا، أظنه كان مديحا بسبب اللهجة التي قيل بها، على الأقل لابد أن يكون جزء منه مديحا. كان يجلس وراءنا أنا وجين رجل أمريكي فاحم الشعر أسود العينين تبدو عليه سمات الشاعرية. أخبرتنا جوزي بي أنه فنان مشهور وأن ابنت عم أمها في بوسطن متزوجة من رجل كان يذهب معه إلى نفس المدرسة. المهم سمعناه يقول، أليس كذلك يا جين؟ من هي تلك الفتاة ذات الشعر التيتاني الرائع التي تعتلي المنصة؟ إن لديها وجها أرغب في رسمه. هاك الآن ما رأيك؟ ولكن ما معنى الشعر التيتاني؟ إذا أردنا تفسيرها إلى كلمات مفهومة فأظنها تعني الشعر الأحمر، قالت آن ضاحكة. تيتيان فنان مشهور جدا كان يحب رسم النساء ذوات الشعر الأحمر. أرأيتما تلك المسات التي كانت تضعها النساء؟ تنهدت جين، كانت بكل بساطة مذهلة، ألا تتمنيان معي لو أننا كنا من الأغنياء؟ نحن أغنياء يا جين، قالت آن بالصدق، كيف لا ونحن نبلغ من العمر 16 سنة وفي نفس الوقت سعيدات كالملكات وجميعنا صاحبات خيال وإن اختلفت درجات خصوبته. تأملا البحر معي وتفكرا بما يحتويه من خفايا رغم كل شفافيته وصفائه ووضوحه. ترى أكان بمقدورنا الاستمتاع به أكثر لو كنا نملك ملايين الدولارات وحبالا طويلة من الألماس؟ بل من منا تقبل أن تستبدل مكانها بمكان أي واحدة من تلك النساء؟ من منا ترضى بأن تشبه صاحبة الرداء الأبيض بسحنتها القاسية التي عليها تحملها طيلة عمرها، والتي تبدو كما لو أنها خلقت ووجهها مشيح عن هذا العالم؟ ومن منا تود أن تحل محل السيدة صاحبة الفستان الوردي التي رغم لطفها وعطفها لا يكاد المرء يستبين شكلها بسبب قصرها وبدانتها، أو حتى السيدة إيفنز بنظرة عينيها الحزينة التي تؤكد أنها قد مرت بظروف تعيسة تركت آثارها عليها؟ ثقي يا جين أندروز أنك لن تقبلي في أن تكوني أي واحدة منهن. لا أعرف على وجه التأكيد، أجابت جين غير مقتنعة. أظن أن الألماس يمكن أن يريح المرء ويعوضه عن أشياء كثيرة، أما أنا فلا أريد أن أكون أي شخص آخر إلا ما أنا عليه حتى وإن لم أحصل على الألماس طيلة حياتي، أعلنت آن. أنا راضية رضا كامل بأن أكون آن المرتفعات الخضراء مع عقدي اللؤلؤي البسيط هذا الذي أعرف أن ماثيو قدمه لي بمحبة تفوق كل ما حصلت عليه تلك السيدة البدينة من محبة مع جميع مجوهراتها. 34. طالبة في معهد كوين. كانت الأسابيع الثلاثة التي تلت الحفل أسابيعا حافلة بالمشاغل في المرتفعات الخضراء استعدادا لذهاب آن إلى معهد كوين. كان هناك الكثير من الملابس التي يجب خياطتها والعديد من الأمور التي ينبغي بحثها أو تحضيرها، وقد أشرف ماثيو بدقة على مهمة تزويد آن بمختلف الحاجيات الوافرة والجميلة، ولأول مرة لم تعترض ماريلا أبدا على أي شيء اشتراه أو اقترحه، بل إنها ذات مساء قصدت الغرفة الشرقية حاملة بيدها قماشا هفهافا من اللون الأخضر الفاتح. آن، هذا قماش يصلح لخياطة فستان جميل لائق بالمناسبات الخاصة، لا أظنك ستحتاجينه فعلا لأن لديك وفرة من الفساتين الجميلة، ولكني فكرت أنك قد ترغبين في الحصول على فستان رسمي أنيق لترتديه إذا دعيت إلى مناسبة مسائية في المدينة كحفلة أو أي شيء من هذا القبيل. علمت أن جين وروبي وجوزي تجهزنا بفساتين للسهرة كما يسمونها الآن، ولا أنوي أن تكوني أقل منهن في أي شيء، ولذلك سألت السيدة آلن في الأسبوع الماضي مساعدتي في اختيار هذا القماش من المدينة، وسوف نطلب من إيميلي جيليز أن تخيطه لك، وكما تعرفين ليس هناك أحد يضاهي إيميلي في ذوقها ومهارتها. رباه، يا له من قماش جميل يا ماريلا، قالت آن. أنا شاكرة لك جدا، ولكن يستحسن ألا تكوني لطيفة معي إلى هذه الدرجة لأن هذا يجعلني أستصعب الرحيل أكثر فأكثر. تمت خياطة الثوب الأخضر مع الكثير من الثنيات والزمات والكشاكش والدرزات بقدر ما ساعد ذوق إيميلي، وفي ذات مساء وضعته آن عليها من أجل ماثيو وماريلا وألقت أمامهما في المطبخ قصيدة نذر البتول. وبينما كانت ماريلا تتأمل وجه صغيرتها المشرق النضر وإيماءاتها الرشيقة، راحت أفكارها إلى تلك الأمسية التي جاءت فيها آن إلى المرتفعات الخضراء، واسترجعت ذاكرتها صورة حية للطفلة الغريبة المذعورة بثوبها القطني البالي وقلبها الصغير الذي أطل كثيرا من خلال عينيها الدامعتين. شيء ما في تلك الذكرى جلب الدموع إلى عيني ماريلا. يبدو أن إلقائي أبكاك يا ماريلا، قالت آن بحبور وهي تنحني فوق كرسي ماريلا وتطبع على خد تلك المرأة قبلة وديعة. أنا أدعو هذا ظفرا أكيدا. لا، لم أكن أبكي من إلقائك، قالت ماريلا التي أبت أن يعزى ضعفها إلى شيء له علاقة بالشعر. ما استطعت الامتناع عن التفكير بتلك الطفلة التي كنتها يا آن، وكنت أتمنى لو أنك بقيت طفلة مع كل أساليبك الغريبة. لقد كبرت الآن وسترحلين عنا عما قريب، وهذا الثوب يجعلك تبدين هيفاء وأنيقة ومختلفة كثيرا كثيرا، وكأنه لم يكن لك أي علاقة بأفونليا، ومجرد تفكيري بكل هذا أشع في نفسي مرارة الوحشة. ماريلا، جلست آن في حضن ماريلا وأخذت وجهها الهرم بين يديها ونظرت بوداعة وحنان في عينيها. أنا لن أتغير أبدا ولم أتغير قط، كل ما في الأمر أني تشذبت وتفتحت، أما أنا الحقيقية الموجودة داخلي فما زالت هي نفسها، ولن يبدل ذهابي إلى أي مكان شيئا من هذا. ومهما تغير مظهري سأبقى دائما صغيرتك آن، آن التي ستظل مع مطلع كل يوم جديد في حياتها تحبك وتحب ماثيو وتحب المرتفعات الخضراء الغالية أكثر وأعمق من اليوم الذي سبقه. مالت آن برأسها وحطت خدها الفتي الناعم على خد ماريلا الذاوي ومدت يدها مربتة على كتف ماثيو. كانت ماريلا في تلك اللحظة على استعداد للتضحية بأي شيء لديها مقابل تمكنها من ترجمة مشاعرها إلى كلمات، لكن طبيعتها وما درجت عليه شاءتا العكس، فاكتفت بلف ذراعيها بقوة حول الصبية وضمها بحنان إلى قلبها، متمنية لو أنها لم تكن مضطرة إلى إفلاتها. أما ماثيو الذي أوشكت عينه على الترقرق بالدمع فسرعان ما نهض من مكانه وغادر البيت إلى الفناء، حيث مشى نحو البوابة بين أشجار الحور تحت نجوم ليلة الصيف الزرقاء. لا أظن أن الدلال قد أفسدها في النهاية، همهم بفخر، وأعتقد أن إقحامي لمجثافي في القارب بين حين وآخر لم يسبب أي أذى. إنها ذكية وجميلة ومحبة أيضا، وهذا أفضل من أي شيء آخر. كانت نعمة بالنسبة إلينا، ولم يكن هناك حظ أكثر بركة من الغلطة التي ارتكبتها السيدة سبنسر إذا كان هذا يسمى حظا. ولا أظن أن الأمر كان مجرد حظ، كان بكل بساطة تدبيرا إلهيا، لأن الله القادر على كل شيء رأى أننا بحاجة إليها. جاء أخيرا يوم رحيل آن إلى المدينة، وأقلها ماثيو إليها بالعربة في صباح لطيف من صباحات شهر أيلول، بعد وداع دامع مع ديانا ووداع عملي مع ماريلا، غير دامع من جهة ماريلا على الأقل. ولكن بعد مغادرة آن جففت ديانا دموعها وذهبت إلى نزهة على الشاطئ مع بعض نسيباتها من بلدة كارمودي، مقررة الترفيه عن نفسها إلى أقصى حد. أما ماريلا فقد شغلت نفسها بضراوة في أداء أعمال منزلية غير ضرورية استمرت طيلة النهار وهي كثيرة الخاطر، يئن فؤادها وجعا من ذلك الألم الحارق القارس الذي لم تستطع غسله بأية دموع جاهزة. وعندما توجهت ليلا إلى غرفتها لتنام سيطر عليها وجوم تعيس، لأن الغرفة الشرقية عند نهاية الرواق لم تكن مأهولة بالحياة الفتية النابضة ولم تكن عامرة بعبق أنفاس صاحبتها الرقيقة. وهكذا دفنت وجهها في المخدة وبكت صغيرتها الغائبة بنشيج مرير، نشيجا روعها عندما استعادت ما يكفيها من الهدوء لتتفكر بتبصر، مستنكرة ذلك الضعف الإنساني الذي يجعل قلب المرء متعلقا بمخلوق خطاء مثله. وصلت آن وبقية الطلاب إلى المدينة في الوقت المناسب للتوجه إلى المعهد، ومضى اليوم الأول جيدا بكل دواماته الحماسية من مقابلة الطلاب المستجدين والتعرف على الأساتذة من هيئاتهم الخارجية وفرز التلاميذ في قاعات الدراسة. كانت الآنسة ستيسي قد نصحت آن باختيار صف السنة الثانية الذي يؤهل الطالب لينال رتبة معلم مجاز من الدرجة الأولى في سنة واحدة، ولكنه في نفس الوقت يتطلب بذل مجهود جبار من العمل الجاد. عملت آن بنصيحة الآنسة ستيسي واختار جيلبرت بليث الصف نفسه، أما جين وروبي وجوزي وتشارلي ومودي سبيرجين الذين لم يكن لديهم طموح متأجج يحرضهم فقنعوا بالانتساب إلى صف السنة الأولى الذي يؤهلهم لنيل إجازة تعليم من الدرجة الثانية. وسرعان ما شعرت آن بالوحشة عندما وجدت نفسها في تلك القاعة مع 50 طالبا وطالبة غيرها لا تعرف أحدا منهم سوى ذلك الفتى الطويل ذي الشعر البني الذي يجلس في منتصف القاعة، والذي بكل أسف لن تساعدها معرفتها به كثيرا، والحال بينهما على ما هو عليه. لكنها كانت بكل تأكيد سعيدة لأنهما في الصف عينه، فهذا سيمكنهما من متابعة منافستهما المعهودة، بل إنها ما كانت ستعرف كيف ستتدبر أمورها لو لم يعد لهذه المنافسة وجود. ما كنت سأشعر بالراحة بدون هذه المنافسة، فكرت آن. يبدو جيلبرت عاقد العزم على التفوق، وأظن أنه يضع الفوز بالميدالية نصب عينيه. يا لتلك الذقن الجميلة التي يتميز بها، أنا لم ألاحظها من قبل أبداً. رباه، كم أتمنى لو أن جين وروبي قررتا الانضمام إلى صف الدرجة الأولى. طبعاً لابد أني لن أستمر في الإحساس وكأني هرة في علية غريبة عنها عندما أتعرف على الطلاب الذين هنا، وأنا الآن أتساءل أي واحدة من تلك البنات ستكون صديقتي، وهو في الحقيقة تساؤل مثير. طبعاً لقد وعدت ديانا بأن غلاوتها على قلبي لن تتساوى مطلقاً مع غلاوة أي بنت في المعهد مهما توطدت علاقتي بها، لكن هذا لا يعني أني لا أملك الكثير من العواطف الثانوية الجيدة التي أستطيع تبادلها مع غيري. تعجبني تلك الفتاة ذات العينين السوداوين والصديرية القرمزية، تبدو مفعمة بالحيوية والانطلاق. وهناك أيضا تلك الفتاة الشاحبة الشقراء ذات الشعر الجميل التي تحملق خارج النافذة، يبدو عليها أنها تعرف شيئا عن دنيا الأحلام. أرغب في التعرف عليهما معا، في التعرف عليهما معرفة وثيقة تؤهلنا لأن نمشي معا متعانقات ولأن ننادي بعضنا بألقاب تحبب. أما الآن فأنا لا أعرفهما وهما لا تعرفاني، وقد لا ترغبان في التعرف علي أنا شخصيا. رباه، كم أشعر بالوحشة. كان الحال أكثر وحشة عندما اختلت آن بنفسها في غرفتها مساء ذلك اليوم. لم تكن تقيم مع بقية البنات التي تكفل أقرباؤهن بالاهتمام بشؤونهن. كانت الأنسة جوزفين باري على استعداد لاستقبالها بكل ترحيب، ولكن هذا الموضوع كان خارج نطاق البحث نظرا لبعد منطقة بيتشوود عن المعهد، ولذلك عملت الأنسة باري على تأمين غرفة سكن لآن مؤكدة لكل من ماثيو وماريلا أنها المكان المناسب لها. السيدة التي تدير بيت السكن سيدة محترمة، شرحت الآنسة باري. كان زوجها ضابطا بريطانيا، وهي حريصة جدا في انتقاء الناس الذين تؤجرهم الغرف عندها، ولن تلتقي آن هناك بأي شخص غير مرغوب فيه، كما أن الطعام جيد والبيت قريب من المعهد، بالإضافة إلى أنه يقع في منطقة هادئة. لم يكن هناك أي غبار على هذا الكلام، وقد أثبت فيما بعد أنه كلام صحيح، لكنه في الواقع لم يساعد آن عندما سيطر عليها أول إحساس موجع بالحنين إلى البيت. أخذت تتأمل بحزن تلك الغرفة الضيقة بورق جدرانها الكئيب وبحيطانها الخالية من اللوحات، بسريرها الحديدي الواطئ وبمكتبتها الفارغة، وسرعان ما خنقتها غصة رهيبة عندما تذكرت غرفتها البيضاء في المرتفعات الخضراء ووعيها وهي هناك بوجود الخضرة المحببة الشاسعة الهادئة في الخارج، وبنمو البازلاء الحلوة في الحديقة، وبسقوط ضوء القمر على البستان، بالجدول الرقراق عند المنحدر، بفروع أشجار الراتنج المتمايلة مع نسيم الليل وراء الجدول، بالسماء العظيمة المشعة، بالنجوم، بنافذة ديانا يسطع نورها من خلال فرجة بين الأشجار. هنا لا يوجد شيء من هذا، فخارج نافذة الغرفة لا يوجد إلا شارع مزفت وأسلاك شبكة الهاتف التي تسد السماء ووقع أقدام مستهجنة وآلاف من الأضواء المسلطة على وجوه الغرباء. أدركت آن أنها كانت على وشك الانفجار بالبكاء وحاولت المقاومة. لن أبكي، هذا تصرف سخيف وضعف، ها هي الدمعة الثالثة تنحدر قرب أنفي، هناك المزيد من الدموع على وشك الانهمار، يجب أن أفكر بشيء مضحك لأمنع هذه الدموع، لكن لا شيء يشرح الصدر إلا وله علاقة بأفونليا، وهذا يزيد حالتي سوءا. 4، 5، أعرف أني سأذهب إلى البيت في يوم الجمعة المقبل، ولكن هذا يبدو بعيدا بعد مئات السنين، لابد أن ماثيو قد أوشك على الوصول إلى البيت الآن، وماريلا تقف عند البوابة تنتظر ظهوره على الدرب. 6، 7، 8، أو لا فائدة من عد هذه الدموع، إنها تنهمر كالطوفان، لا أستطيع الترفيه عن نفسي، لا أريد الترفيه عن نفسي، من الأفضل لي أن أكون بائسة. كان طوفان الدمع على وشك الانفجار حتما لو لم تظهر جوزي باي في تلك اللحظة، ونسيت آن في غمرة فرحها لرؤية وجه مألوف أنه كان هناك الكثير من الود المفقود بينها وبين جوزي، فقد جعلها حنينها لأفونليا ترحب بكل ما يمت إليها بصلة حتى لو كان بنتا من آل باي. أنا سعيدة جدا بمجيئك، قالت آن صادقة. ها، يبدو أنك كنت تبكين، قالت جوزي بلهجة فيها رثاء بغيض. أظنك تشعرين بالحنين إلى البيت. لا يستطيع بعض الناس تمالك نفوسهم عندما يسيطر عليهم هذا الإحساس. أما أنا فتأكدي أنه ليس لدي أدنى استعداد للشعور بالغربة والحنين. لا شيء يضاهي حيوية المدينة بعد العيش في أفونوليا القديمة الخاملة، وأتساءل عما جعلني أبقى فيها طويلا. وبالمناسبة يا آن، أظن أنه لا يجدر بك البكاء، فهذا يجعل عينيك وأنفك يصطبغان بالحمرة، وفي النهاية ستبدين كلك حمراء. كان يومي في المعهد ممتازا، وقد تعرفت على أستاذ اللغة الفرنسية، وهو بكل بساطة يشبه البطة، ومجرد رؤية شاربيه قد تسبب لك نوبة قلبية. أي يوجد لديك أي شيء يؤكل يا آن؟ أنا أكاد أتضور جوعا. ها، عرفت أن ماريلا ستزودك بمؤونة من المعجنات، وهذا في الحقيقة هو سبب مجيئي إليك، وإلا لكنت قصدت المتنزه لأستمع إلى الفرقة وهي تعزف مع فرانك ستوكلي. يقيم فرانك في نفس المكان الذي أقيم فيه، وهو شاب حلو المعشر كثيرا، وقد لاحظك في الصف اليوم وسألني عمن تكون تلك البنت ذات الشعر الأحمر، فأخبرته أنك يتيمة وأن آل كوثبر تبنياك وأن لا أحد يعرف الكثير عن ماضيك. كانت آن تسائل نفسها عما إذا كانت العزلة والدموع أرحم لها من صحبة جوزي عندما جاءت جين وروبي وهما تتباهيان بشعار المعهد ذي اللونين الأرجواني والقرمزي الذي كان يزين معطفيهما. لم تكن جوزي تتكلم مع جين في ذلك الوقت، ولذلك تراجعت إلى حالة نسبية من كف أذى لسانها عن غيرها. حسناً، قالت جين وهي تتنهد، أشعر وكأنني عشت سنين طويلة منذ هذا الصباح، ويجب علي الآن أن أكون في البيت منكبة على حفظ شعر فيرجل، فقد أعطانا ذلك الأستاذ العجوز الشنيع 20 سطرا من أجل الغد، ولكني لا أشعر الليلة باستقرار يساعدني على الدراسة. آن، كأني أرى أثار دموع في عينيك، وإذا كانت ملاحظتي في محلها يجدر بك الاعتراف بذلك، لأن هذا سيعيد لي احترامي لنفسي. فقد كنت أذرف دموعا سخية قبل مجيء روبي، وأنا لا أمانع في أن أكون حمقاء إلى هذه الدرجة إذا عرفت أن هناك من يجاريني حمقي. ما هذا، كعك؟ أي يمكنني الحصول على قطعة صغيرة يا آن؟ شكرا، رباه، إن فيها نكهة أفونليا الحقيقية. رأت روبي تقويم معهد كوين على طاولة آن، وأرادت أن تعرف فيما إذا كانت آن تطمح إلى الفوز بالميدالية الذهبية. تدرج وجه آن بالحمرة وهي تعترف بأنها تفكر بهذا. أوه، هذا يذكرني، قالت جوزي، سيحصل معهد كوين أخيرا على واحدة من منح أفيري، وقد صدر القرار اليوم. أخبرني بذلك فرانك ستوكلي لأن عمه هو واحد من أعضاء مجلس المحافظة، وسوف يعلن الخبر في المعهد غدا. منحة أفيري؟ ازداد خفقان قلب آن وتوسعت آفاق طموحاتها وتصاعدت كما لو أنها كانت تحت تأثير سحر ما. كان أقصى ما تطمح إليه آن قبل تصريح جوزي بهذا النبأ هو الحصول عند نهاية السنة الدراسية على إجازة تعليم إقليمية من الدرجة الأولى وربما ميدالية. أما الآن وفي غضون لحظة واحدة رأت نفسها وهي تفوز بمنحة أفيري وتلتحق بكلية الآداب في جامعة ريدموند وتتخرج فيها وهي ترتدي عباءة التخرج وقلن سوتها. رأت كل ذلك قبل أن يذوي صدى كلمات جوزي لأن منحة أفيري كانت مخصصة للغة الإنجليزية وآدابها، المادة التي شعرت آن بأنها الموطن الأصلي التي تبحث عنها قدماها. كانت المنحة تعود إلى صاحب مصنع ثري من مواطني نيو برينسويك، والذي خلف بعد موته جزءا من ثروته لتوزع منحا على مختلف الثانويات والمعاهد في المقاطعة الساحلية وفقا لأنظمتها الخاصة، وكانت هناك بعض الشكوك حول إمكانية حصول معهد كوين على واحدة من تلك المنح، ثم تمت تصفية الموضوع في النهاية لصالح المعهد، وصدر القرار الذي ينص على أن الطالب الذي ينال أعلى علامة في اللغة الإنجليزية وآدابها عند نهاية السنة الدراسية سيفوز بهذه المنحة التي تبلغ 250 دولارا في السنة لمدة 4 سنوات في جامعة ريدموند. ولا عجب أن أخلى ولدت آن إلى النوم في تلك الليلة بخدين موردين. سأفوز بتلك المنحة إذا كان العمل الجاد سيتيح لي فرصة نيلها، قررت آن. ألن يفخر ماثيو بي إذا حصلت على الشهادة الجامعية؟ هو من الممتع حقا أن أكون بنتا طموحة، بل ويسعدني ألا تكون هناك نهاية لطموحاتي، ولعل هذا أفضل ما في الأمر، لأن المرأة ما يكاد يحقق واحدا من أحلامه حتى يتألق في أفقه حلم آخر أعظم منه. رباه، إن هذا يجعل الحياة بالغة الإثارة. 35. الشتاء في معهد كوين. أخذ شعور آن بالغربة والحنين إلى البيت يتناقص تدريجياً، خصوصاً وأنها داومت على زيارته عند نهاية كل أسبوع ما دامت حالة الطقس مواتية. كان أبناء أفونليا من طلاب المعهد يرتحلون إلى كارمودي بوساطة فرع سكة الحديد الجديد، حيث يجدون ديانا والعديد من أبناء أفونليا بانتظارهم، ومن هناك يتوجه الجميع إلى أفونليا في مجموعات فتية مرحة. وكانت آن ترى أن هذه المسيرات الأسبوعية عبر التلال الخريفي المضمخة بالهواء الذهبي العليل والمشرفة على أنوار بيوت أفونليا المشعشعة من بعيد هي أحلى وأغلى ساعات الأسبوع كله. كان جيلبرت بليث يواظب تقريبا على مرافقة روبي جيليس في هذه الرحلات حاملا لها حقيبة كتبها، وكانت روبي التي أصبحت صبية رائعة الجمال ترى أنها قد بلغت مرحلة من النضوج تؤهلها لأن تتشبه بالبالغين، فأطالت ملابسها بقدر ما سمحت لها أمها وداومت على رفع شعرها في المدينة، لكنها كانت تسدله كلما قصدت أفونليا. كانت ذات عينين زرقاوين واسعتين جميلتين وبشرة نقية وجسم مكتنز ملفت للنظر، وكانت صاحبة مزاج مرح ضحوكة ومقبلة على كل ما تتيحه لها الحياة من مسرات. ولكني لا أعتقد أنها من الفتيات التي قد يستلطفهن جيلبرت، همست جين لآن ذات مرة. ولم تكن آن نفسها تعتقد هذا، ولكنها لم تستطع تعميم هذا الاعتقاد ليشمل طموح جيلبرت بالحصول على منحة أثري، وفي نفس الوقت لم تستطع الامتناع عن التفكير بروعة الحصول على رفيق مثل جيلبرت تستطيع ممازحته ومحادثته ومبادلته الأفكار والكتب والأحلام. فهي تعرف أن لجيلبرت طموحه في هذه الحياة، وهي متأكدة أن روبي جيليز ليست تلك الإنسانة التي يستطيع مناقشة طموحاته معها بحرية. لم تكن آن تضمر لجيلبرت أي مشاعر عاطفية خاصة، بل ورأت أنها لو كانت على وفاق معه فلن تهتم بمن يتحلق حوله من الفتيات أو من يماشي منهن، لأن تفكيرها بالشبان عندما يصدف أن تفكر بهم بين حين وآخر لم يتجاوز حدود الأمل من الحصول على صداقة طيبة معهم. ورغم أنها لم تعاني مطلقا من ندرة الرفيقات حولها نظرا لما تتميز به من مقدرة فريدة على إنشاء الصداقات، إلا أنها كثيرا ما رأت أنه قد يكون لصداقتها مع الذكور مردود إيجابي، سواء في تعميق فهمها لجوهر الصداقة أو في تزويدها بوجهات نظر أوسع أفقا نتيجة مناقشة الآراء ومقارنة الأحكام. طبعا لا يعني هذا أنه كان بإمكان آن في ذلك الحين تعريف مشاعرها تجاه جيلبرت بوضوح، لكن ذلك لم يحل بينها وبين الاعتقاد بأنها لو استطاعت مرافقته من محطة القطار إلى البيت عبر الحقول اليانعة والدروب المعشوشبة فلربما تبادلا أحاديث كثيرة مشوقة عن العالم الجديد الذي كان ينفتح أمامهما وعن آمالهما وأحلامهما التي يرجوان تحقيقها فيه. كان جيلبرت في الحقيقة شابا ذكيا يتميز بأفكاره الخاصة وتصميمه في الحصول على أفضل ما يوجد في هذه الحياة ومنحها أفضل ما لديه، وقد أخبرت روبي جيليز رفيقتها جين أندروز ذات مرة أنها لم تكن تفهم نصف المواضيع التي يتكلم عنها جيلبرت، وأنه يشبه آن عندما تكون منطقية في تفكيرها، وأنها أي روبي لا ترى في الاهتمام بالكتب وما يماثلها شيئا ممتعا ما دام المرء غير مجبر على ذلك. ورغم شعورها أن فرانك ستوكلي هو أكثر اندفاعا وانطلاقا من جيلبرت، إلا أنه ليس على النصف وسامة الأخير، وفي النهاية لا تعرف حقا أيهما تستلطف أكثر. كونت آن لنفسها في المعهد حلقة صداقة صغيرة مفكرة وطموحة وخيالية مثلها، وسرعان ما غدت علاقتها حميمة بكل من ستيلا مينارد تلك الفتاة ذات البشرة المتوردة وبريسيلا جرانت الفتاة الحالمة. واكتشفت أن الأخيرة التي شدها إليها شحوبها ووجهها الملائكي كانت في الحقيقة مفعمة بالحيوية والطيش وحب المزاح. أما ستيلا ذات العينين السوداوين التي ظنتها آن صبية مرحة فقد كانت مليئة بالأحلام المحلقة والخيالات الشفانية ذات الألوان السحرية التي تشبه أحلام وخيالات آن. توقف أبناء أفونليا عن الذهاب إلى بيوتهم عند نهاية الأسبوع بعد عطلة عيد الميلاد، واستقروا في المدينة من أجل الانكباب على الدراسة الجادة. وفي غضون هذا الوقت كان جميع طلاب معهد كوين قد احتلوا مكاناتهم ومراتبهم في محيطهم، كما تميز طلاب الصفوف المختلفة فيما بينهم بما يحمله كل واحد منهم من خصائص فردية. وأصبحت هناك حقائق معروفة ومعترف بها علنا، وأهمها أن حلقة المتنافسين على الميدالية قد ضاقت وتحددت بثلاثة طلاب جيلبرت بلايث وآن شيرلي ولويس ويلسون، وأن الطالب المحتمل للفوز بمنحة أفيري كان أكثر غموضا إلا أنه ينحصر عموما بستة أسماء، وأن المرشح الوحيد للفوز بالميدالية البرونزية للرياضيات هو صبي ريفي ناتئ الجبهة مرقب قاع المعطف. فازت روبي جيليز بلقب أجمل صبية في المعهد لتلك السنة، وفازت ستيلا مينارد من صف السنة الثانية بسعفة الجمال، ولم يخلو الأمر من أقلية ذات ذوق نقدي رفيع صوتت لصالح آن شيرلي. وأقر الحكام أن إيثل مار كانت صاحبة أكثر الأساليب عصرية في تصفيف الشعر. وحصلت جين أندروز الصبية البسيطة الكادحة الحية الضمير على وسام الشرف في مادة العلوم الوطنية، حتى جوزي باي أقر لها الجميع بأنها صاحبة لسان لاذع لا يضاهيه في سلاطته لسان أي طالب آخر. وهكذا يمكن القول إن تلاميذ الآنسة ستيسي ظلوا محافظين على مواقعهم البارزة في حلبة المعهد الكبيرة رغم أن المعركة فيها كانت أشد ضراوة. عكفت آن على الدراسة بكد ومثابرة، وكانت منافستها مع جيلبرت لا تختلف في حدتها عن السابق رغم أنها لم تكن معروفة على نطاق واسع في الصف، وبطريقة ما اختفت منها تلك المرارة السابقة، إذ ما عادت آن ترغب في الفوز من أجل إلحاق الهزيمة بجيلبرت بل من أجل المفاخرة بتحقيق نصر باهر على خصم يستحق العناء المبذول لقهره. والأهم من ذلك أنها ما عادت ترى الحياة غير محتملة إذا لم تتفوق عليه. مع ذلك ورغم كثافة الدروس وجد الطلاب فرصا عديدة لتمضية أويقات طيبة بين حين وآخر. كانت آن تقضي معظم أوقات فراغها في بيتشوود وتتناول الغداء يوم الأحد هناك أيضا، ثم تصحب الآنسة باري إلى الكنيسة. وقد أقرت الآنسة باري أخيرا أنها أصبحت طاعنة في السن رغم أن عينيها السوداوين لم ينضب منهما البريق، ورغم أن حدة لسانها لم يصبها ولو القليل من الفتور، لكنها لم تسلط ذلك اللسان على آن أبدا، بل وظلت آن تحتل المكانة الأولى في نفس تلك المرأة العجوز الصعبة المراس. يدهشني التطور المستمر لهذه البنت، قالت ذات مرة، فأنا سرعان ما يعتريني السأم من بقية البنات التي يوجد بينهن تشابه مزعج. أما آن ففيها شيء يشبه ألوان قوس قزح، وعندما يشع منها أحد هذه الألوان يبقى محتفظا بروعته طيلة ظهوره. لا أعرف إذا كانت ما تزال على نفس القدر من الظرافة التي تميزت بها في طفولتها، ولكنها بكل بساطة تجعلني أحبها، وأنا أقدر الناس الذين يجعلوني أحبهم لأن هذا يوفر علي مشقة إرغام نفسي على استلطافهم. فجأة وقبل أن يدرك الناس أطل الربيع على العالم من جديد، وانبثق النوار في أفونوليا هازجا فوق أديم الحقول الجرداء التي تخلفت فيها أكاليل الثلج وتجللت الغابات والوديان بالسديم الأخضر. أما في مدينة تشارلوت تاون فكان الطلاب المرهقون لا يفكرون إلا بالامتحان ولا يتحدثون إلا عنه. لا أصدق أن الفصل الدراسي على وشك الانتهاء، قالت آن، ففي الخريف الماضي بدت لنا نهاية السنة بعيدة جدا. رباه، لقد أمضينا شتاء كاملا في الدرس والدراسة، وها هو الامتحان يلوح أمامنا في أفق الأسبوع القادم. أشعر في بعض الأحيان يا بنات أن هذا الامتحان هو كل ما يعنيني في الحياة، لكنه يفقد نصف أهميته عندما أتأمل تلك البراعم المنتفخة على أشجار الكستناء وتلك الزرقة الضبابية للسماء عند نهاية الشارع. لم ترى جين وروبي وجوزي اللاتي قصدن آن في زيارة غير متوقعة ما رأته. كان الامتحان بالنسبة إليهن مهما دائما في جميع الأوقات والأحوال، وأكثر أهمية حتما من براعم الكستناء أو غيوم شهر أيار. ونظرا لأنهن كن يعتقدن أن مستقبلهن كله متوقف عليه، استحالت عليهن رؤية الأمر من خلال وجهة نظر فلسفية. أما آن فلا شك أن كل شيء سيكون بالنسبة إليها حسنا ما دامت متأكدة على أقل تقدير من نجاحها، وهذا بالتأكيد يبرر لها تقليلها من أهمية الامتحان في تلك اللحظة. لقد خسرت 5 باوندات من وزني في الأسبوعين الماضيين، تنهدت جين، ولا جدوى في نصحي بألا أقلق، سأظل بكل بساطة قلقة، فالقلق يساعد الإنسان قليلا لأنه يوحي لك بأنك تؤدين عملا ما. رباه، سيكون من المروع ألا أحصل على إجازة التعليم بعد ارتياد المعهد طيلة الشتاء وصرف الكثير من المال. هذا لا يهمني، قالت جوزي بي، إن لم أنجح السنة سأعود في السنة القادمة، أبي قادر على دفع التكاليف. بالمناسبة يا آن، يقول فرانك ستوكلي إن الأستاذ دريمان يؤكد على فوز جيلبرت بليث بالميدالية، وأن إيميلي كلي مرشحة لنيل منحة أفيري. سيزعجني هذا الخبر غدا يا جوزي، أجابت آن ضاحكة، أما في هذه اللحظة بالذات فلست أعلق أي أهمية على حصولي على منحة أفيري أو عدمه، ما دمت أعرف أن البنفسج في أفونيا على وشك التفتح بألوانه الأرجوانية عند الغور تحت المرتفعات الخضراء، وأن السراخس الصغيرة بدأت تطل برؤوسها على طول درب العشاق. لقد بذلت خلال هذه السنة أقصى جهودي، ويبدو لي الآن أني أصبحت أفهم ما المقصود بتعبير حلاوة الكفاح، لأن أفضل شيء بعد المحاولة والفوز هو المحاولة والفشل. هيا يا بنات، لا تتحدثنا عن الامتحان، وتأملنا مع السماء عند نهاية تلك البيوت، وتخيلنا كيف يمكن أن تبدو خضرتها الباهتة هذه فوق أشجار الزان الأرجوانية في أفونوليا. ماذا سترتدين من أجل حفل التخريج يا جين؟ سألتها روبي بلهجة عملية. أجابت جين وجوزي معا، وهكذا حاد الحوار بهن إلى دوامة الأزياء. أما آن التي ارتكز مرفقها على حافة النافذة واستندت ذقنها الفتية على يديها المتشابكتين، فقد أطلقت العنان لرؤاها الخفية بعد أن سافرت عيناها نحو سماء الغروب البهية فوق أسطح أبنية المدينة وقمم أبراجها، وراح خيالها يحبك أحلام الغد المرجوة بخيوط الصبا والتفاؤل الذهبية. نعم، كان كل ما ترومه ينتظرها مشرقا عند أبواب سنين المستقبل، حاملا معه خيارات كثيرة غامضة، كل سنة أشبه بوردة تنتظر تحقق الوعد ليتم حبكها في إكليل الخلود. 36. المجد والحلم. أخيراً أطل الصباح الذي سيتم فيه لصق النتائج النهائية لجميع الامتحانات على لوحة إعلانات معهد كوين. كانت آن وجين تسيران في الشارع معاً متوجهتين إلى المعهد. كانت جين تمشي مرحة وهانئة البال، فالامتحان قد انتهى وهي متأكدة على أقل تقدير من نجاحها، من غير أن تقلقها أي اعتبارات أخرى على الإطلاق، ما دامت لا تسعى وراء أمجاد تجعلها تحت رحمة براثن القلق الناجم عن الأمل بالفوز والخوف من الفشل. ومع أن الطموح يستحق بذل العناء لنيله، إلا أنه لا يكتسب بثمن بخس، بل يتطلب مستحقاته من العمل الشاق وإنكار حاجات الذات والعيش في دوامة القلق، لأن الإنسان مجبر عادة على دفع ثمن أي شيء يحصله أو يأخذه من هذا العالم. وكان هذا بالتأكيد السبب الذي جعل آن تمشي شاحبة وصامتة، لأنها بعد 10 دقائق من الوقت ستعرف من فاز بالميدالية ومن فاز بمنحة أفيري. وفي تلك الأثناء لم تشعر أنه يوجد في هذا العالم ما يستحق أن يسمى زمنا غير تلك الدقائق 10. لا شك أنك ستفوزين بواحدة منهما في جميع الأحوال، قالت جين التي ما كان يمكن لها أن تستوعب إجحاف المعهد في حال وزع الجوائز بطريقة أخرى. لست آمل بالحصول على منحة آفري، أجابت آن. يزعم الجميع أنها ستكون من نصيب إيميلي كلاي، وبكل صراحة يا جين لست أجد في نفسي أي شجاعة أدبية تمكنني من التوجه نحو لوحة الإعلانات لأبحث عن اسمي أمام الجميع، لذلك سأقصد حجرة زينة البنات فور وصولنا، وأرجو أن تقرأ النتائج وحدك يا جين ثم تبلغين الأنباء، وأنا أناشدك باسم صداقتنا الطويلة أن تفعل هذا بأسرع ما يمكنك، وإذا لم أحقق أي فوز لا تنقل الخبر إلي بدماثة، بل أعلميني الحقيقة بكل بساطة، ومهما حصل لا تحاولي التخفيف عني، عيديني بهذا يا جين. وعدتها جين بإخلاص، ولكن نظرا لما جرى بعد ذلك لم يكن هذا الوعد ضروريا، لأنهما ما كادتا ترتقيان درجات ردهة المعهد حتى شاهدتا الشبان الذين كانت الصالة مكتظة بهم وهم يحملون جيلبرت بلايث على أكتافهم ويصيحون بأعلى أصواتهم: يحيى جيلبرت بلايث حامل الميدالية. شعرت آن للحظة بدوار الهزيمة وخيبة الأمل المريرين، ها قد أخفقت إذن وربح جيلبرت. لا شك أن ماثيو سيشعر بالحزن، لقد كان متأكدا من فوزها، ولكن بعد هنيها صاح أحدهم فجأة: ثلاث تحيات للآنسة شيرلي الفائزة بمنحة آفري. آن؟ شهقت جين وهما تهرعان إلى غرفة زينة البنات وسط التهنئات الحارة. رباه، أنا فخورة بك جدا يا آن، أليس هذا بالحدث الباهر؟ تحلقت بقية البنات حولهما حالا، وأصبحت آن مركز جمع ضاحك مهنئ. ربتت البنات على كتفيها، باركنا لها، صافحنها بمودة، دفعنها وجذبنها حينا وضممنها حينا آخر. ووسط كل هذا الصخب المرح استطاعت آن أن تهمس لجين قائلة: ألن يشعر ماثيو وماريلا بالسعادة؟ لابد أن أكتب لهما حالا لأبشرهما بهذا الخبر. كان حفل التخريج هو الحدث المهم التالي، وجرى في قاعة اجتماعات المعهد الفسيحة. ألقيت الخطب، قرئت المقالات، غنيت الأغاني، وتم التوزيع العلني للشهادات والجوائز والميداليات. كان ماثيو وماريلا هناك، وقد تركزت أعينهما وآذانهما على طالبة واحدة عند المنصة، صبية ممشوقة القوام ترفل بفستان من اللون الأخضر الفاتح، يصطبغ خداها بحمرة باهتة وتلمع عيناها كأنهما نجمتين. صبية كانت واقفة تقرأ أفضل مقال ألقي في ذلك الحفل، بينما جرى الهمس بين الحضور بأنها الفائزة بمنحة آفري.